يا أهل المرويخات الظن بصاحبنا، يا أهل المرويخات الظن بصاحبنا، والدهر خوان عرفنا بصاحبنا. كنا نكذب كلام الناس ونقول صاحبنا حيران، أجل الرشد ما ضل صاحبهم الصح معوج والمعوج صاحبهم. إن كنت صاحب دراهم تراك صاحبهم، وإن صرت معسور قالوا كان صاحب الناس.